وانا اول كافع واول مكفع يوم القيامة برد ولا فقر صلى الله عليه وسلم، بل ورزقه الله عز وجل نهر الكوثر. وما ادراك ما نهر الكوثر؟ من المعلومة عند اهل العلم قاطبة ان نهر الكوثر في الجنة، في الجنة، لكن الحوض في ارض المحشر، حوض النبي عليه السلام في ارض المحشر، ومية الحوض جاية من نهر الكوثر مباشرة من مكان لا يعلمه الا الواحد الديان سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول عن الحوض؟ والحديث رواه مسلم، يقول: حوض مسيرة الدهر، ماؤه ابيض من اللبن، وطعمه احلى من العسل، العسل بتاعت النصوص، وطعمه احلى من العسل، تيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اللهم ارزقنا شربة من حوض النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. بل ويختم الحق جل وعلا له كل ذلك، وانا زي ما قلت يعني ايه، انه لا نهاية لتكريم النبي عند رب العالمين، يختم له كل ذلك بان جعل له مكانة في الجنة لا يرجوها عبد من العباد الا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله هي الوسيله، فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان اكون انا هو، بل هو هو صلى الله عليه وسلم، ولكنه التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. به. ولذلك حق على الكون كله ان يتحرك شوقا للقاء النبي وحبا للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا هو الكل يحس بذلك، نعم له حس الادوار. قال جل وعلا: السماوات والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. وقال جل وعلا: الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، عد معايا، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. وسمعنا اخانا الحبيب ويقرا الان: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تسمع لكلام حبيب بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ حديث السلسله صحيحه، يقول: انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله الا رفاق الجن والانس. تامل معايا المشهد الجميل ده، والله نكت في غايه الروعه والجمال. حبيب صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، والحديث رواه البخاري، معدي هو والصحابه بجوار جبل احد، اللي راح هناك كان جبل احد عمل ازاي ما شاء الله، وهو معدي النبي صلى الله عليه وسلم بجوار جبل احد، فقال للصحابه ليعلمهم ان الكون كله يدعو لله جل وعلا ويعبد الله عز وجل، بل ويشعر بمن يعبد الله. فقال صلى الله عليه وسلم: احد جبل يحبنا ونحب. يا ده في غرام بين الجبل وبين نبع الصحابة. أنا في محبة متبادلة، الكون ده كله بيدور في فلك واحد، فلو تعارضت وجهة الإنسان مع وجهة الكون الدنيا كلها تتسخر فوق الإنسان مثله، وسخر لكم ما في الأرض إيه جميعا، سخر لكم. لو الإنسان اتبع غير سبيل المؤمنين وغير سبيل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يبقى يسخر الكون إيه عليه عياذا بالله. ولذلك سبحان الله عند نزول سيدنا عيسى بن مريم، والحديث عند مسلم، لما ينزل سيدنا عيسى وده من علامات الساعه الكبرى، اول ما ينزل ايه يحصل؟ يرجع الكل للوجهه الصحيحه التي خلقه الله عليها. يامر الله الارض ان تخرج بركتها، ويامر السماء ويامر السماوات ان تنزل بركتها. حديث رواه مسلم واحمد ودي روايه احمد سند صحيح. تمام؟ ويامر السماوات ان تنزل بركتها حتى يستمع الفئام من الناس على الرمانه الواحده فلا يستطيعون ان يقبلوه، ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون ان يقبلوه، ويأخذون فقفة الرمان اللي هي الاسرة بتاعتهم فيستظلون به. انت النهارده لما بتجمع فلوس عشان تعمل سند قدام الناس، لا ده باسرة الرمان اللي بتعمل سند ببلاش. خد بالك ده في عهد ايه؟ في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. وسبحان الله حتى لو وضع احدكم بذرته على الصفا لانبتت باذن الله. انت عارف حته زي الرخامه كده دي تعتبر عامل الصفا يعني فقر ناعم، لو حطيت بذرة على الرخامة دي تنبت؟

تعالوا نشوف مشاهد ثانية من بين الأحداث التي دارت بين النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم في حديث الهجرة. وإن كان الحديث رواه البيهقي بإسناد فيه ضعف، بل الأمانة العلمية إن في حديث الهجرة سيدنا أبو بكر الصديق خارج مع النبي. الأول في جزء رواه البخاري اللي هو إيه؟ لما نبع كان أذن له الله عز وجل الهجرة ذهب إلى أبي بكر في نحر الظهيرة، وده كان معاد عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يروح أبدا لأبو بكر في المعاد ده، لكن راح. فسيدنا أبو بكر عرف إن في حاجة مهمة جدا، والدليل على ذلك النبي يقول في وقت البيضة، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما كنت ما تعتاد أن تأتينا في مثل هذا الوقت؟ فقال يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. فبكى أبو بكر وقال الصحبة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله. فقال النبي الصحبة يا أبا بكر. قالت أمنا عائشة فوالله ما رأيت إنسان يبكي من الفرح إلا عندما رأيت أبي يبكي من شدة الفرح. هو فرحان ليه؟ فرحان هو عارف إن قريش مستنينه بره وعايزين يقتلوه هو والنبي عليه الصلاة والسلام. فرحان ليه؟ فرحان لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحبة عمرها ما تتعور أبدا. ابراهيم الطاعون. فخرج ابو بكر مع النبي فكان يمشي امامه مره وخلفه مره وعن يمينه مره وعن يساره مره. فتعجب النبي عليه الصلاه قال يا ابا بكر ما حملك على ما صنعت؟ ايه اللي خلتك من كده؟ قال يا رسول الله اذكر الصلاه، قريش طلبات عزاز فامشي خلفك حيث عليك، واذكر الرفض والعيون والجواسيس المتسميات فامشي امامك وعن يمينك وعن شمالك لا امن عليك يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى يا ابا بكر لو كان شيء اذى او اكل او اي حاجه لو كان شيء لاحببت ان يكون بك دوني؟ فقال اجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت انا فانما انا رجل واحد، ولئن قتلت انت يا رسول الله هلكت الامه كلها. ومشي مع النبي عليه السلام ووصل الى الغار، واول ما وصل الغار قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله على رزقك استنى ادخل الغار فإن كان فيه أذى يكون بي دونك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر ومسح الغار فلم يجد شيئا، ثم وجد ثلاثة شقوق في الحائط، فقطع شيئا من ثوبه وقسمه نصفين، وضع في السقف ده جزء والثاني جزء والجزء الثالث راح نايم على الأرض وحاطط رجليه على الأرض. يا الله في المحبة دي. فقال الآن ادخل يا رسول الله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في خدر أبي بكر، ويا له من رقبة عظيمة، ونام النبي عليه الصلاة والسلام من شدة التعب والرعاية. فجاء شيء فلدغ أبا بكر، في رواية فيها ضعف، فجاء شيء ولدغ أبا بكر، فلما لدغ السم بيجري في رجليه، حاسس بمرارة وشدة وألم شديد جدا، بس مش قادر يتحرك، ليه؟ حبيبي نايم على رجليه صلى الله عليه وسلم. فدمعت عين أبي بكر، ونزل دموعه في المشهد ده لو أعظم مخرج على وجه الأرض من أبكر بما كتاب. فنزمعت نزلت دموع من عين أبي بكر على خد حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بك يا أبا بكر؟ قال بدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما الذي حملك أن لا تخبرني؟ إيه اللي خلفك الليل؟ قال خشيت أن أوقدك وأنت متعب يا رسول الله. تقدر تحب النبي المنظر ده؟ تقدر تعني حب النبي في قلبك لدرجة انت تتقطع حتت وتموت ويحصل فيك كل ده والنبي عليه الصلاة والسلام يقاسي منهم؟ شوف قد ايه المحبة. فقام النبي وسفل على جرح أبي بكر فبرئ بإذن الله جل وعلا. يا الله. وصل حبيبك صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. تقولون عليكم ولا حاجة؟ قضية ساعتين ده هنفتحها لنا خديجة الله ده بس. فالمهم فأول ما وصل المدينة دخل إلى بيت أبي أيوب الأنصاري، والحديث رواه مسلم واحمد. ابو ايوب الانصاري استضاف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ابي اكوان سبع سنين. يا الله. طب بالله عليك من الشك تشوف النبي كم مره في المنام؟ ده الواحد من دول لو شك النبي كم مره في المنام عايز يعلق يخطب. ده انا شفت النبي كم مره في المنام. سيدنا انا بيقول ايه؟ بيقول والله بعد ان شفت النبي عليه الصلاه والسلام قال والله ما مرت علي ليله الا وانا ارى حبيبي ثم يبكي انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه. فنقول سبحان الله. فاول ما وصل نزل في ضيافه ابي ايوب الانصاري سبع سور. ابي ايوب كان بيته مقام من دورين مش ذل يعني لا سمح الله، ده هي كلها عباره عن خشب وجليد ويعني بيوت تعبانه. فالمهم سبحان الله فقال له قال النبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله تكون انت في العلو وانا اكون ايه؟ في السفر، انت تكون فوق وانا تحت. قال له لا